وادرس العش منه تبقى ده مصدرته. فانا بقوم اني في الرواية العدل متم الضبط لمعتل ولا شاذ فهو صحيح لياته. خبر الاحادي بنقل عدل تم الضبط متصل الزلل ولا شاذ بقوم بقى اللي اسمه العلم النظر الايه القرآن. اكيد كل زي مثل من يقول علي ما لم اقل يتبوأ أنا مقعده من الواحد في السلسلة مين الامام البخاري متاني واحد ابراهيم ثقة. طيب ابن ابي عبيدة قال وشافه وعاش معاه. طب يا سيدي ابن عم سلمة ابن الايه حصل ان هذا افاد عندي بانمت كله افاد العلم الايه البرهان علم نظر برهان ايه زي حديث انما مثله الايه صاحب القرآن مالك عن مين مالك عن نافع ابن عمر عن ابن عمر. انما لما تيجي تتكلم على واحد انك هذا مثلا قول ان حصلت خيانة في العراق كل الناس شايفة على البتاع ده سلمي ده كده مطرف اللي في صنم بتاع فلان طب ما هم شايفينه كلهم يبقى ده اسمه علم متواتر وشاهدينه كل الناس على اللي حد ما يكذبش كان عام وجاهل ومتعلم. انما هذا العلم لا يحصل الا بالعلم الايه المتبحر حفظكم الله. ولذلك خلي بقى العلم الضري نصحنا دي يا شيخ دهمت نصحنا دي وسبت انا اهم حاجة لحد النهاردة المتواتر يفيد العلم الضري والصحيح هين يفيد العلم اليقيني والصحيح يفيد العلم الايه اليقين بفيد من اليقين الايه وده العلم المبنى على النظر الايه. اما خلي بالكم الحته دي بقى لاجل تسلموا من الناس اللي عايزين يضربونا ان المتواتر يفيد العلم اليقيني والسس كان احد يفيد العلم الايه اليقيني يفيد العلم اليقيني الضروري وده يفيد النظر البرهاني الذي لا يحصل الا عالم في عارف باحوال الحديث الرواه العلم ان يكون احوال الرواه انما مش عارف الايه العلل. ولذلك الامام مسلم قال راس الامام البقال له يا استاذ العلل يا سلام. هنا بقى العلم الضروري تحت فيه العلم بلا استدلال فينه العلم هو اليقين الضروري يفيد العلم باستدلال انما اليقين العلم نظر البهاني علم النظر يقين بعلم نظر برهان يقين بعلم نظر برهان وعلم يقيني ضروري اللي هو بيضر الانسان انه يصدق بعلمه وكله شكاء فيه كده ولا اما يقول لك صلاة الظهر ما بتنتصر في الشمس لان ده واجب مثلا كله ظهر في الوقت حد يقدر يقول ده ظهر اللي يكون عقله تعبان. يبقى لو جيت لواحد عم لو سيب ما بتقراش خالص يلا نصلي الظهر لان اسمه تواتر عمل العام تواتر الان والتوارث. الاولاد جابت مشكله الفجر طلع من الدقالين والتاني اللي موجود يومها دي التواتر عملي تواتر عمل تواتر في تواتر عمل لكم الوقت اربع انواع تواتر الوقت اهو باذن الله ما تخافوش باذن الله وانت لو عرفتوا التواتر هتسلموا باذن الله. طب ما انتوا كان كل واحد قاعد يقول لك ظن الرسول كان فيها ظن وعلم يقين وظن حديث الرسول ظني ده لما ارسل معاذ الى اليمن قال له يا معاذ انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله اللي ريح من لوحده معاذ ما قالولوش انت واحد ما ينفعش حديثك هو ده كلام ده اللي قاعدين يخرفوا دول في قلب سنة النبي محمد. ما هو كان واحد قال ان سنة النبي اتحرقت اللي هو ربنا حرق برنامجه اللي لا علم ولا ايمان فيه اسمع. وبعدين انا نزلته على شبكة الانترنت بعد اخذ موافقة مجمع البحوث الاسلامية عليه على الرد عليه خد قلنا العلم الضروري العلم اليقين الضروري يفيد العلم بلا انما العلم اليقيني النظري اللي هو العلم النظر العلم النظر البرهاني يفيد العلم مع الاستدلال. شفت بقى دي عض عليها بالنواجذ وان شاء الله هنعين لكم هدايا باذن الله. ليه لما تبقى درس حديث تدخل تعرف ترد ان دي مشاكلنا اليوم الليل والنهار. طيب قالوا ادعوا اكتب الادعاء بقى قال الحافظ ابن حجر